بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الثانية والثالثة اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما يعينوا في الدنيا والآخرة

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونستخلفنهم في الأرض فنستخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي استطاع لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين يقعون في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليكم جناح بعدهن طوافون عليكم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يسترخن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الاعمى حرج ولا على الاحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا منها بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اخوانكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تحصلون. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كان الوعد على اجر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك ببعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم بعض الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.